بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بمسائل الشكوك في الطلاق، وقد تقدم بيان مقدمات الشكوك وما يأثر للإنسان من الوسوسة في الطلاق، وبينا هدي الشريعة الإسلامية في ذلك. وقد اعتنى أئمة الإسلام وفقهاؤه ببيان الأحكام المتعلقة بالشكوك، سواء كانت في العبادات أو كانت في المعاملات. ومن أشهر المواضع التي تبحث فيها مسائل الشكوك كتاب الطهارة وكتاب الصلاة عند بيان مسائل الشك في باب السهو، وكذلك أيضا تذكر في باب العامية جملة من مسائل الشكوك فكتاب الطهارة والصلاة، وجملة من مسائل الصوم والحج. ثم في كتاب المعاملات أكثر ما تقع مسائل الشكوك، ويعتني العلماء رحمهم الله ببيانها في باب الطلاق وتعم بها البلوى، ويكثر عنها السؤال وتكثر منها الشكوى. وفي الحقيقة ذكرنا ما يتعلق بالشك في الطلاق، إلا أننا نتبه أن الشك قد يقوى على الإنسان ويتسلط عليه إلى درجة يفقد فيها التحكم في نفسه، وفي هذه الحالة ربما بلغ به الأمر أنه يتلفظ بالطلاق حقيقة، مع أن الله مطلع على سريرته وقلبه أنه لا يريد الطلاق وأنه لا يقصده، ولكن تهجم عليه الوساوس شيئا فشيئا حتى يصبح يتكلم ويهدي، وحينئذ الأشبه أنه قد وصل إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف. ولذلك كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يراعون درجات الوسوسة والشكوك في الطلاق، فهناك درجات في ابتداء الطلاق وفي ابتداء الوسوسة وابتداء الشكوك، ودرجات مستحلة أشبه بالمرض، فمثلها ينبغي للفقيه لا يتعجل في الفتوى فيها، وعليه أن يذكر حال السائل وأن لا يتعجل في الجواب، وهذا من فقه الفتوى. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يحذر في مسائل الفتوى في الطلاق في الشكوك، ويتريث في جواب السائل خوفا من أن يفتيه بتحريم ما أحل الله عليه دون استبيان من حاله. قوله رحمه الله: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم. الشك في الطلاق له صور: الصورة الأولى أن يكون شكا في وقوع الطلاق، والصورة الثانية أن يكون شكا في حصول الشرط الذي رتب الطلاق على وقوعه، والحالة الصورة الثالثة هي الشك في عدد الطلاق. ففي الحالة الأولى يشك في وجود الطلاق وعدم وجوده، هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ، وحينئذ يلزم شرعا بالرجوع إلى الأصل، ويقال له الأصل العدم حتى يدل الدليل على الوجود. ثم هناك أصل ثاني، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أن الزوجة زوجته وأنها امرأته، حلال لك بحكم الله عز وجل، فأنت باق على هذا الأصل وتستصحبه لعدم قوة المزيد، وعلى كل حال لا تغلق عليه زوجته. مثال ذلك: لو أن شخصا جاء الشيطان فقال له تلفظت بالطلاق، قال: ما تلفظ، تلفظ ما تلفظ فأصبح في شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، فالوقع منه الطلاق أو لم يقع، أو نبثت شفتاه وتحركت وشك هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ، فجميع ذلك يقال له الأصل أنك لم تتلفظ حتى يثبت أنك تلفظت وقلت الطلاق. هذا بالنسبة لوجود الطلاق، هل وجد منه طلاق أو لم يوجد، فنقول الأصل العدم حتى يدل الدليل على الوجود، ثم نقول هذه زوجته لأن القاعدة الشرعية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالذي كان أنها زوجة فالأصل بقاء ما كان، وهي كونها زوجة لك على ما كان أي على حال العصمة والزوجية، وهو ما يسمى يعني في حكم الاستصحاب، استصحاب حكم الأصل. أما النوع الثاني وهو الشك في الشرط، قال إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، ثم شك هل فعل أو لم يفعل، أو قال في شرط عدمي إن لم أفعل فزوجتي طالق، وشك هل فعل فإن لم أفعل فزوجتي طالق، هل فعل فزوجته لم تطلب أو لم يفعل فزوجته طالق. ففي هذا الشرط من العلماء من قال يفرق بين الشرط العدمي إن لم أفعل إن لم أقل، لأن الأصل العدم وغيره وهو الوجودي، والصحيح أنه لا فرق بين العدمي والوجودي، وأنه إذا شك في الشرط هل تحقق حتى يقع الطلاق أو لم يتحقق فإننا نقول تبقى على الأصل أن لا طلاق حتى تتحقق من وقوع الشرط وشهوده، مثل ما تقدم معنا مسألة وجود الطلاق وعدم. في كلتا الصورتين الأولى والثانية الشك في الوجود وعدمه، الشك في الشرط وتحققه، يكون التردد بين وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق، فحينئذ يتردد بين الأمرين، بين ما يوجب الثبوت ووقوع الطلاق وبين ما يمنع من وقوع الطلاق ويدل على بقاء الزوجية. لكن في الصورة الثالثة أن يتحقق من وقوع الطلاق ولكن لا يدري كم طلق زوجته، فقال قلت لامرأتي أنت طالق وأشك هل طلقتها طلقتين أو طلقة، هل طلقتها ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، فنقول يبنى على الأقل، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه ثلاث تطبيقات. في الأصل إن من ترفض بالطلاق ناويا للطلاق ثلاثا كما تقدم معنا أنه تنفذ عليه الثلاث من نجس واحد أو كلمة واحدة، كما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانعقد عليه ثواب الأمة الأعظم، ولا مخالف له من الصحابة في مواجهته حينما أفتى به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تلفظ بهذا فإن الأصل أنه ملزم به بالثلاث. لكن لو أنه شك هل الذي قاله اثنتان طلقتين أو قال ثلاث تطليقات، فإنه يبني على اثنتين، لأنه إذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين لا يشك أنه طلق واحدة، والشك في الطلقة الثانية هل وقعت أو لم تقع، وإذا شك هل طلق طلقتين أو ثلاثا فإنه يجزم لأن الاثنتين وقعت، ولكن الشك في الثالثة هل وقعت أو لم تقع. فالأصل أنه يبني على الأقل، وقد بينا هذه المسألة وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله فيها وأشرنا إلى قاعدتها الأصلية أن اليقين لا يزال بالشك، وذكرنا الفروع التي بناها العلماء في المسائل المتقدمة معنا في كتاب العبادات. فيقال من شك هل طلق طلقتين أو ثلاثا بنى على اثنتين، ومن شك هل طلق واحدة أو اثنتين بنى على واحد. إذا فتله الصور وقوع الطلاق وعدم وقوعه، والشك في الشرط هل وقع يقع الطلاق أو لم يقع فلا طلاق، أو الشك في العدد، فإن الكل يبني فيه الزوج على اليقين أن الزوج زوجته حتى يتحقق من ثبوت موجب الطلاق، وهذا من رحمة الله بعباده ويسر الله عز وجل على هذه الأمة التي وضع عنها الآثار. ولو تصور المسلم أن الله آخذ كل من شك بشكه لما استقامت الحياة للإنسان، فقل عن تجد إنسانا إلا وقد ابتلاه بشيء من حديث النفس في أمر من أموره. ولذلك لو فتح باب الوسوسة لأصبح الناس في عناء وضيق وحرج لا يعلمه إلا الله. الحمد لله الذي لطف بعباده ويسر علينا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. وإن شك في عدده فطلقة، هو الواقع الجملة هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن قول إن شك في عدده هذا إلى شك واحدة أو اثنتين يقال واحدة، أما لو شك اثنتين أو ثلاثا فإنه يبني على اثنتين قولا واحدا عند العلماء. أما من شك هل طلق زوجته طلقتين أو ثلاثا بنى على طلقتين لأنه متيقن أنها طلقتين، وشاك في الثالثة هل وقعت أو لم تقع مثل ما ذكرنا في الصلاة. والأصل في هذا كل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، ثم إذا تشهد فليسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. هذا الحديث السادس الصحيح كما في رواية ابن عباس أصل عند العلماء رحمه الله في البناء في الأعداد على الأقل، فمن شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة، ومن شك في زكاته هل أخرج كل الزكاة أو نصف الزكاة بنى على أنه أخرج نصفها حتى يتحقق أنه قد أدى حق الله بأداء الكل فيجب عليه الإتمام. وإن شك في الصوم هل طلع الفجر أو لم يطلع، فإن ومن شك في الصوم هل صام المرأة إذا كان عليها الحداد 14 و10 أو صامت 14 و9 أيام بدت على أنها تسع حتى تتحقق من اليوم العاشر، ومن شك هل صام الشهرين متتابعين أو بقي له يوم أو يومان بنى على أنه لم يصم يومين حتى يتحقق. هذه كلها في الأعداد. وفي الزكاة لو وفي الزكاة كما ذكرنا لو أنه وجبت عليه 100,000 فشك هل أخرج 90,000 أو 100,000 قلنا أنت على يقين من 90,000 حتى تتأكد، وشك من 100 فالذي دفعته هو 90 حتى تتحقق أنك أصملتها 100 يجب عليه التمام والبناء. والعكس فلو شك هل بلغ ماله النصاب أو لم يبلغ فالأصل أنه لم يبلغ حتى يتحقق أنه وصل إلى العدد الذي هو نصاب ماله. وكذلك أيضا في الحج فمن طاف وشك هل طاف 7 أشواط أو 6 أشواط بنى على 6، ومن سعى بين الصفا والمروة وشك هل سعى هل هذا الشوط هو الثالث أو الرابع في اليقين أنه ما لم تقم قرينة، لو شك هل هو الخامس أو السابع كما لو وقف على المروة وشك هل هو في الخامس أو السابع، أو شك وهو على الصفا هل هو في الشوط الثاني أو في الشوط الرابع لأنه يبني على الأقل وهو الثاني، لأنه على يقين من الأقل وعلى شك فيما زاد فيبني على الأقل. وكذلك في رمي الجمار لو أنه شك هل رمى 7 حصيات أو 6 بنى على 6 حتى يتيقن أنه رمى السابع. وفي المعاملات مثل ما ذكرنا هنا في الطلاق فلو أنه شك هل طلق طلقتين أو واحدة بنى على واحدة كما ذكر المصنف، وذكر الواحدة لأنها الأصل وما زاد على ذلك يبنى على هذه المسألة. فإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا قلنا إنه يبني على اثنتين ولا يبني على واحدة لأن الواحدة مفروغ منها، إنما الشك هل هما طلقتان أو 3 تطليقات فيقال إنهما طلقتان حتى يتحقق أنه قد طلق الثالث. هذا طبعا إذا جئت في أي مسألة من هذه المسائل هناك أصل وخارج عن الأصل. ففي الصلاة الأصل أنه مطالب بأربع ركعات والله فرضها عليه وذمته مشغولة بها، فإذا جاء يقول أنا صليت أربعا أو ثلاثا فنحن متأكدون أن ذمته قد فرغت من الثلاث وشككنا في الرابعة فنرجع إلى الأصل أنه لم يؤديها حتى يتحقق أنه أداها. لو طاف بالبيت وشك أنه هل هو في الشوط السابع أو السادس نقول إن الله فرض عليه أن يطوف سبعا، فإذا تحقق من ست وجب عليه أن يتم السابعة كما أمره الله. كذلك هنا في مسألة الطلاق الأصل أنها زوجته وامرأته، فإذا شكها طلقها ثلاثا هي بائن منه أو طلقتين أو طلقها طلقتين ليست بدائنة، فالأصل أنها زوجته. فكل شيء له أصل إذا عرضه ما لا يقوى على رفعه وهو من الشكوك والاحتمالات سقط الشك وبني على اليقين، وهذا معنى قول العلماء اليقين لا يزال بالشك. فاليقين في الطلاق أنها زوجته ولا يزال بالشك وهو أنه حرمها بالثلاث، وهكذا اليقين لا يزال بالشك اليقين أنه طلق طلقتين فلا يزال بالشك الثالثة، واليقين أنه إذا شك واحدة أو اثنتين اليقين أنه طلق طلقة واحدة فلا نزيد يقين الواحدة بشك الثانية. وقف على ذلك بقية المسائل فإنها مبنية على هذا الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فإذا قال لامرأتيه إحداكما قالت طلقت المنية وإنا من طرعت، إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنية، إذا قال إحداكما طالق فله حالتان، الحالة الأولى أن يميز من هي التي طلقها ويعينها في قرارة النفس، والحالة الثانية أن لا يميز لأن يقول إحداكما ويرسلها هكذا. فإذا قال إحداكما طالق ونوى واحدة منهما مثلا بين امرأتين وأراد أن يخوف الثانية حتى تتأدب بطلاق الأولى فقال لهما حينما تمالأ عليه وعلم أن إحداهما هي شر وهي البلاء فقال إحداكما طالق، فأراد الثانية أن تخاف وأن توقع على نفسها احتمال أنها مطلقة فترتدع ويدخلها الرهبة وهو قاصد في قرارة قلبه أن المطلقة خديجة وأن الثانية وهي عائشة ليست المطلقة، فحينئذ إذا عين فقال قصدت عائشة أو قصدت خديجة عمل بالتعيين إجماعا، عمل بالتعيين إجماعا لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي التردد يرجع إلى النية وهذا أصل في الشريعة. ولذلك إذا قال أحد كلاما محتملا لا يجوز أن يجزم بأحد الاحتمالين حتى يعين ويقول قصدت كذا أو أردت كذا، أما إذا لم يعين ولم يبين فإننا لا نلزمه لأن كلامه محتمل والله عز وجل لم يجعل المحتمل كالصريح ولم يجعل الواضح البين كالمبهم، فكل شيء قد جعل له ربك قدرا فلا يجوز أن يرفع عن قدره ولا أن يوضع عن حقه. فعلى كل حال إذا قال إحداكما طالق وعين إحدى المرأتين وجد الحكم بطلاق المعينة التي عينها. قيل له من قصد من هي التي هي طالق؟ قال خديجة أو عائشة، حكم بطلاقها. فاللفظ متردد ورجع بتعيينه في دوار إذهانه وتردده إلى المتلفظ وهو الزوج. هذا إذا قال إحداكما طالق ونوى واحد. الحالة الثانية أن لا يكون هناك تعيين، لأن مثلا لها صور، منها أن يقول إحداكما طالق ويموت، ومنها أن يقول إحداكما طالق ولم يتمكن من مراجعته ومعرفته ماذا قصد حتى نسي ولم يدري أهي فلانة أو فلانة، فجهل التعيين. فإذا جهل التعيين فماذا طائف من العلماء رحمه الله أننا تحققنا من وقوع الطلاق ولكن لا ندري أيتهم التي تطلق، فحينئذ نصار إلى القرعة، والقرعة أصل شرعي في إثبات التعيين إذا قصد واحدة ونسيها فإنه يعين بالقرآن. وقال بعض العلماء لا تطلق لا هذه ولا تلك حتى يستيقن من التي عينها بالطلاق. فمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، أي التي خرجت عليها القرعة كما ذكرنا. قالوا لأن القرعة دليل شرعي دل عليه دليل الكتاب، دليل شرعي تثبت به الأحكام، دل على ثبوته دليل الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من هذه الأمة. فإن القرعة بيّن الله تعالى أن الأنبياء عملوا بها، لذلك قال عن نبيه ونصف ساهم فكان من الملحظين، فخرجت عليه القرعة فرمي في البحر. وكذلك أيضا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عمل بالقرعة، وكذلك أيضا كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يعمل بالقرعة، كما في الصحيح أنه كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه، فمن خرج عليها القرعة منهن سافر بها، فهذا يدل على العمل بالقرعة، ولذلك عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم وعمل بها أئمة السلف رحمهم الله أجمعين، فدل هذا وكذلك الخلف من بعدهم فدل هذا على ثبوتها حجة، ولذلك يقولون تثبت حجة شرعا وقدرا، الحكم بها شرعا، وأما قدرا فإن الله يختار لعباده ويقدر لهم، فإن خرجت القرعة على واحد فإنه يكون هو المعين لما قصد من هذه القرعة في طلاق وغيره. وعلى كل حال إذا قال إحداهما طالق تحققنا أن إحدى الزوجتين طالق، فإذا هناك أمر لا بد من ذكه وحسنه، فإما أن تطلق هذه أو هذه. قلنا له عين، قال ما أتذكر ونسيته. أما لو قال المعين واحد، قلنا له تعلمها، قال نعم أعلمها، فإنه حينئذ يجبر على التعيين. فإن امتنع من التعيين امتنعت كلتا الزوجتين من تمكينه من نفسه من نفسها وتمتنع من ذلك، فإذا بلغ أمره إلى القاضي أجبره، حتى قال بعض العلماء يعذر ويسجن حتى يحدد من هي الزوجة التي قصدها بهذا اللفظ، ولا يتساهل معه في هذا، لأن الطلاق يترتب عليه حقوق، ولأنه لو مات عرضنا للإشكال حتى ولو وجدت القرعة ربما خرجت على غير المطلقة، ولذلك يلزم شرعا، لأن القاضي من مهماته مثل هذا إيصال الحقوق إلى أهلها، فالطلاق له حقوق وتبعات، وخاصة مع وجود المرأة الثانية التي لم يقع عليها الطلاق، فهو بهذه الطريقة يضر بالمرأة التي لم تطلق، وحينئذ يجب عليها المعين. فإذا قال نسيت حينئذ يحكم القاضي بالقرعة، فمن خرجت القرعة عليها فقد اختارها الله قدرا، فينفذ الطلاق ويتعلق بها. كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، من طلق إحداهما بائنا وأنسيها، قال إحداكما طالق ثلاثا، أو مثلا كانتا الزوجتان كانتا معقودا عليهما لم يدخل بهما، فالطلقة الأولى طلقة بائنة كما تقدم معنا. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت قدت إليهما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم، هذه من آثار الشكر، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية ودقة أهل العلم رحمهم الله، أنهم لا يبحثون فقط في حكم المسألة، وإنما يعتنون ببيان ما يترتب عليها من آثار، وفصلوا في المسائل التي تنبني على الأصول، وفرعوا القواعد فروع القواعد كل هذا حتى تكون النظرة ويكون الفهم من الفقيه فهما شاملا لأن الشريعة شريعة كمال. فمن كمال الشريعة العناية بمثل هذه المسائل. طيب لو أنها خرجت القرعة على واحد وطلقت عليه وتبين بعد 5 سنوات أو 6 سنوات من هي التي قصدها فتذكر وقال كنت أقصد فلانا وتبين أن التي قصدها غير التي خرجت عليها القرعة فقد عاش مع هذه المطلقة البائنة منه وهي امرأة أجنبية عنه عاش مع هذا الفكرة كلها على أنها زوجه وفي عصمه وربما أنجب منها أولاده وكذلك أيضا الثانية هي زوجته وفي عصمه فربما تزوجت أجنبيا وهي امرأة في عصمة غيره فما الحكم في هذه الآثار بالنسبة للزوجة التي بقيت في عصمته وهي أجنبية فوطئه لها وطء شبهة وطئه لها وطء شبهة لا يوجد الحد لا عليه ولا عليها وهذا ما يسميه العلماء بنكاح الشبهة أن يكون عنده شبهة شبهة تديه له وطأ امرأة يظنها أنها زوجته فحينئذ يدرى عنه الحد ولا يفتح أنه زاني ولا يختم بالزنا ولذلك لما عدت الزنا قيل إنه الوطء في غير نكاح صحيح ولا شبهة شبهة النكاح فهذا يدرى عنه الحد قال صلى الله عليه وسلم ادرى الحدود بالشبهات وتسري الأحكام يكون ما أنفق عليها لقاء استمتاعه بها أن النفقة ما هي واجبة على الأجنبي فنقول ليس من حقك أن تسترد نفقة السنوات الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها النهر لما استحل من فرجها وقال تعالى فمن استمتعتم بهن فأتوهن أجورهن فدل على المعاوضة في جانب الوضع والنفقة أما بالنسبة للمرأة الثانية التي هي في عصمته والتي تبين أنها زوجته فحينئذ ينظر فيها قال بعض العلماء ترد له بكل حال وهذا في الحقيقة أقوى المذاهب وأعدلها وأولاها بالصواب لأن نكاح الثاني فاسد تبين خطأ وقد ظنوا أنها أجنبية منه والظن خطأ إذا والظن المخطئ إذا تبين خطأه رجع إلى الأصل قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ أي الذي بان خطأ فنحن صححنا النكاح لظننا أنها أجنبية وتبين أنها محصنة قد نص الله في كتابه على أن المحصنات من النساء لا يحل نكاحهن وقد نصت الشريعة وأجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح المرأة في عصمة الزوج وإذا ثبت هذا فهي امرأة في عصمة الزوج فيكون دخول نكاح الثاني لاغيا وترد إلى الأول هذا عند بعض العلماء لكن أشكل على هذا القول أن بعض أهل العلم وكما اختار المصنف رحمه الله أن إذا تزوجت رجلا ثانيا وقال أنا قصدت فلانا يتهم في قوله نكون حينئذ قد ألغينا نكاحا ثابتا لأن النكاح الثاني وقع في صفته الشرعية وأردنا أن نلغيه بقول من يتهم في قوله لأنه ربما قصد رجوع تلك إليه فقال تذكرت من التي طلقت أنا طلقت فلانا قالوا فلا يصح أن نرفع اليقين من كونها زوجة للثاني باحتمال من هذا الرجل الذي قد يتهم في قوله وقد يصح ولذلك قالوا لا نرفع اليقين بالشك وهذا القول هو الذي اختاره المصنف لكن صححنا الأول وقويناه في حالة واحدة وهي أن يثبت بالدليل أنه عين التي قصدها مثلا كان مع رجل وقال فلانة طالق مني خديجة طالق مني وهي الزوجة التي عينها ثم رجع إلى بيته فنسي من الذي طلقها خديجة أو عائشة فلما قيل له من الذي طلق قال أنا أجزم بأن إحداهما طلقها ولكن لا أدري خديجة أو عائشة فنقول حينئذ عين قال لا أدري ولا أستطيع طيب هل سمعك أحد قد سمعني رجلا طيب هل تستطيع أن تعذر عني قال لا ثم بعد سنتين التقى بالرجل وقال هل طلقت خديجة أو عائشة قالوا طلقت خديجة فحينئذ لا إشكال بثبوت البينة والدليل يقوى على رفع النكاح الثاني وإلغائه لأنه دل الدليل على ثبوت العصمة للمرأة أنها في أنها لزوجها الأول وقد نكح الثاني امرأة مصطنع، فلا يصح النكاح الثاني وقد تبين خطأ. هذه هي الحالة التي نصحح فيها هذا القول ونقويه، وكذلك أيضا نقوي ديانة فيما بينه وبين الله، فإنه إذا كان فيما بينه وبين الله جزم بأنه عين خديجة فلا إشكال، هذا فيما بينه وبين الله إذا حله أن يرجع إليها، ما نبقهم قد تزوجت على التفصيل الذي ذكرناه. أو تكون القرعة بحاكم، أو تكون القرعة بحاكم يعني بحكم الحاكم، وحكم الحاكم كما تعلمون وسيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء لا يجوز نقضه ولا فسخه إلا إذا عارض نصا صريحا قاطعا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شد عن إجماع، هذه الأحوال التي تنقض فيها أحكام القضاء. أما لو كانت المسألة خلافية وقضى القاضي بأحد القولين لا يجوز لأحد أن ينقض قوله كائنا من كان، لأن الله تعبده أن يقضي في هذه المسألة بما يراه من الحق، ولو فتح الباب لكل قاضي أن ينقض أحكام من قبله من القضاة الذين خالفوه لم استقام الأمر، ولذلك لا يعقب على حكم القاضي الذي تأهل للقضاء إلا إذا عارض نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا كما سيأتي إن شاء الله بيانه، ويشترط في النص أن يكون قطعيا كما ذكرنا، لأن النص المحتمل كما أنه يحتمل قول الآخر يحتمل قول القاضي، ولا يثبت أحد وليس أحد الائتمانين بأولى ما دام أن الشريعة جاءت بنصوص محتملة فقد عذرت كل من أخذ بهذه الاحتمالات، ما لم يكن بعضها أرجح من بعض وحينئذ يعمل المسلم فيما بينه وبين الله بما ترجح، لكن الراجح عندي لا أظلم به غيري إذا رآه مرجوحا، فكل يعمل بما ترجح عنده، وهذا الذي جعل العلماء يقولون المسألة المعروفة القاعدة المعروفة لا إنكار في الخلاف، لا إنكار في الخلاف أي أنه لا ينكر في المسائل الخلافية، فإذا حكم القاضي بأن رفعت القضية إلى القاضي فأقرع بينهما وحكم أن المطلقة خديجة، ففي هذه الحالة نحكم بأن خديجة قد أصبحت أجنبية وحل النكاح الثاني لها، ولا يمكن أن يزال هذا اليقين بشك كما ذكرنا، خاصة وأنه يتهم في قوله أهل الزوج الأول. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فسلالة طالب، وإن كان حماما فسلالة وجهل لم تطلقا. إذا كان هذا الطائر غرابا فسلالة، كان حمامة ففلانة، عنده أكثر من زوجة. إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، وإن كان حمامة ففلانة، وجهل الحال لم تطلق فلانة ولا فلانة. وقال بعض العلماء إنه في هذه الحالة يجب أن يعين عن طريق القرعة، والذي دعا الأولون من الأمور يقول إنها زوجتي، كلتا الزوجتين في عصمه، ولم يحدث تعيين هل هو غراب أو حمام، وقد لا يكون لا غراب ولا حمام، وحينئذ لا ينبغي أن يجزم لأن حال الطائر مجهول، فإذا جهل حال الطائر فإننا نجهل وقوع الطلاق، فلا يستقيم أن تقرع لأن الطلاق لم يثبت بعد، فإثبات الطلاق غير موجود، لأنه قال وجهل جهل حال الطائر، فإذا جهل حال الطائر لم يجهل، لأن الطائر ليس منحصر في الغراب والحمام، فقد لا يكون لا غرابا ولا حمام، يكون قمري حذاري يكون صقر يكون باز نسر، فهذا كله مشتمل جهل حاله، فهنا يكون الشك هل يوجد ما يوجب الطلاق يكون غرابا أو حماما، أو يكون طائرا لا غرابا ولا حماما، فإذا ثبوت الطلاق لم يثبت الطلاق، فلو ثبت الطلاق وجهلنا يعني تأكدنا أنهما غرابا أو حماما هذه مسألة ثانية، لكن حينما يقال وجهل جهل الحال فلا ندري فحينئذ لا يحكم بوقوع الطلاق، لأن الأصل أنهما زوجتان وقد علق على شرط لم يتحقق وجود موجبه الذي يبنى عليه الحكم بالطلاق، فتبقى المرأتان في عصمته. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، إحداكما أو هند طالق زوجته وأجنبية، في هذه الحالة إذا كانت هناك امرأة في عصمته وامرأة ليست في عصمته فقال إحداكما طالق، فننظر من هي التي يتعلق الطلاق بها، فلا شك أنها الأجنبية لا يتعلق بها طلاق، فيصرف إلى زوجته للقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فقد تلفظ بلفظ معتدل شرعا، وهذا اللفظ لا يمكن إهماله لأن الشريعة آخذت المطلق حتى في حال الهجر، فلا يمكن إهمال هذا اللفظ، وهذا بالتعظيم في حرمات الله وعدم اتخاذ آيات الله هجوة واللعب بهذه الأمور التي جعلها الله عز وجل عظيمة، ولذلك قال الله في أمر الطلاق وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وذكر هذا في أكثر من موضع من كتابه سبحانه وتعالى، قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وكذلك أيضا بين العلماء هذا حتى كانوا يقولون لفظ الطلاق مبني على الخطر، لفظ الطلاق مبني على الخطر، فهو يقول إحداكما طالق، فإذا قال إحداكما زوجته وأجنبية فهذا لفظ الأصل إعماله، الأصل شرعا أنه يعمل به، ولذلك قالوا ينصرف ويبقى أنه مطلق، لأنه يقول إحداكما طالق قد جزم لنا بأنه مطلق، لكن هل هو مطلق للأجنبية أو زوجته أو مطلق لزوجته؟ قالوا ينصرف الطلاق إلى زوجته، لأن الطلاق صادف محلا والآخر ليس بمحل، فينصرف إلى ظاهر الشرع أنه متعلق بزوجته لا بالأجنبية، وحينئذ تطلق عليه زوجته وينصرف إلى زوجته، وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أنه لا تطلق عليه زوجته، أو لا يحتمل بطلاق زوجته لأنه يحتمل أن تكون المطلقة الأجنبية، لكن طبعا إذا كان في قرار القلب حينما قال إحداث ما قال عين لا إشكال، كل هذا إذا لم يعين أو مات بعد تعيينه بعد تلفظه بالطلاق على هذا الوجه فإنه يحكم بالطلاق على ما اختاره المصنف، ودليله ما ذكرناه. وإن قال رأس الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، هذا يعني من المصنف رحمه الله احتياط للشرع والتنبيه على مسألة، وهي إذا قال أردت الأجنبية قال لم يقبل منه، والعلماء نصوا، العلماء الذين اختاروا وقوع الطلاق نصوا على أنه لو قال أردت الأجنبية لم يقبل منه، لأنه يلغي ما ثبت، نحن قلنا الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة شرعية، الإعمال أولى من الإهمال، فنحن أهملنا لفظا ولو صرفنا للأجنبية أهملنا، فالإهمال مقدم على أولى ومعتبر شرعا ومقدم على الإهمال، فإذا قال أردت الأجنبية متهم في قوله، إذا قال أردت الأجنبية متهم في قوله، والمتهم في قوله فيما بينه وبين الله ينفعه، إذا كان صادقا أنه فعلا قال إحداث ما قال فقصد الأجنبية فإنه ينفع فيما بينه وبين الله ويعاشر زوجته ولو كانت الطلقة الثالثة، كمحمد كرجل من اسم محمد قال لزوجته عائشة وهي جالسة مع امرأة أجنبية إحداث ما قال وقصد الأجنبية، قصد أن الأجنبية طالق وبينه وبين الله أنها الأجنبية ولم يقصد زوجها، وقال إحداكما طالق بقصدها طالق ليست في عصمتي وليست في حلال الله، ففي هذه الحالة لو كانت المرأة طلقها قبل طلقتين وقال لها أنا قصدت الأجنبية فصدقته فحينئذ معروف الصدق معروف بالأمانة لا يكذب. فقال لها أنا ما أعرف إنما أعرف الأجنبية وصدقت فإنها تعاشره ولا حرج عليه ولا عليها. لكن لو رفع الأمر إلى القضاء لا رفع الأمر إلى القضاء فالأمر يختلف في هذه الحالة فإنه لم نقبل منها إلا بقرينة. رفع إلى القضاء نحن ذكرنا وفصلنا في هذه المسألة مسألة الطلاق قضاء وديانة. ديانة فيما بينه وبين الله ينفعه القول في الطلاق ويسقط عنه الطلاق ديانة فيما بين الله لأنه متحقق وجازم في قرارة قلبه والله مطلع على سريرته لم يكن في حرامه. وقضاء قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن آكل سرائرهم إلى الله. فهذا يدل على أن القضاء يبني على الظاهر ولا حكم بالباطل إلا في المسائل التي نص الشرع على اعتبارها. فالظاهر هو المحتكم إليه وقال إنكم لتختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له على نحو مما أسمع. هذا الحكم فالحكم على الظاهر. فالقاضي ظهر له أن رجلا تلفظ بلفظ شرعي مؤاخذ عليه وهذا اللفظ الشرعي ما بين إعمال وإهمال وأصول الشريعة تقتضي أن الإعمال مقدم على الإهمال وأن الطلاق لا يتعلق بالأجنبية فصرف إلى من يتعلق بها الطلاق فقد أطلق عليه لكن لم يقبل إلا بقرينة. فإذا وجد القرينة إكراه دفع مظلمة ودل الدلائل بساط المجلس على أنه لا يريد زوجته إنما يريد الأجنبية فحينئذ تطلق لا تطلق عليه زوجته وتعاد إليه ويحكم القاضي باعتبار من يفيه. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. هنا مشكلة امرأة في عباءتها ظنها زوجته فقال لها أنت طالق. في الحقيقة هنا نبهنا على مسائل الطلاق أن فيها باطن وظاهر. الظاهر هو اللفظ أنت طالق وباطن النية والقصد. فإذا قال لامرأة يظنها زوجته أنت طالق للعلماء فيه وجهان. منهم من قال إن هذا لا تقع الطلقة على زوجته لأنه لو وقعت الطلقة على زوجته كان مطلقا بنيته لا بلفظه. لأنه لما قال أنت خاطب معينا وواجه معينا فإن كانت زوجته طلق ولما تبين أنها ليست بزوجته فإنه طلق من ليست بزوجه فلا طلاق. لأن الطلاق لا يقع بالنية وحدها كما ذكرنا وقلنا جماهير السلف والخلف وأئمة العلم على أن من نوى في قرارة قلبه أن يطلق زوجته ولم يتلفظ أنها لا تطلق عليه. القول عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي عما حدثت في نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فقالوا إن هذا لو طلقنا عليه هو خاطب امرأة أجنبية فظاهره ليس بظاهر المطلق لكن باطنه باطن المطلق. قالوا فلا نطلق عليه لأن هذا من الطلاق بالنية دون اللفظ. ومن أهل العلم من قال تطلق عليه زوجته لأنه لما قال أنت قصد الزوجة. وقول عليه الصلاة إن الله عفى لأمتي عما حدثت في نفسها قد قيد وقال ما لم تتكلم أو تعمل وهذا تكلم وقصد زوجته. وإنما الذي تخلف الشكل والشكل ليس بمؤثر لأن العبرة بالمعنى والمعنى موجود والقصد موجود. قالوا فتطلق عليه زوجته على مختار المصنف نص عليه رحمه الله. العكس لو قال لزوجته يظنها أجنبية أنت طالق طلقت عليه زوجته. طيب هنا تعارض يعني المصنف يقول لو قال لأجنبية أنت طالق فإنه في هذه الحالة لو قال لزوجته أنت طالق يظنها أجنبية جاءت امرأة وقرعت عليه الباب وظنها أجنبية فقال ظنها امرأة أجنبية ضيفة أو نحيها فقال لها أنت طالق. وتبين أنها زوجة، فقالوا إنه واجهها، فقال أنت، أي بيني وبين الله أن هذه المرأة وهذه الذات مطلقة مني. فلما صادف الطلاق محلا طلقه، لو كانت أجنبية ما طلق إلا في مسألة إذا نوى، قالوا لأن الطلاق لم يصادف محل في الأجنبية محلا، لكن هذه زوجته وصادف المحل فتطلق عليه، يعني من باب الثاني ليس من الباب الأول. الباب الأول في المسألة الأولى إذا قال لامرأة لزوجتي يظنها أجنبية أنت طالق، فإنه في هذه الحالة إذا قال لأجنبية يظنها زوجة أنت طالق، قالوا إنه في هذه الحالة أخذ القرار ونوى الطلاق في قرار قلبه فتطلق عليه. كل يقول أنت يخاطب محلا أو يرجي لمحل، كالذي يطلق في الغائب كمن يقول زوجة طالق، يعني الطلاق ما يتوقف على أن تكون الزوجة هي التي أمامه. فقال إذا قال أنت طالق هذا قصد في قرار قلبي إخراج المعتي من عصمته فيؤخذ بهذا قصد. المثل الأولى قالوا فنطلق عليه على ما ذكره المصنف رحمه الله وتمضي عليه الطلقة. وأما إذا كانت التي دخلت عليها أجنبية زوجة ويظنها أجنبية فقال لها أنت طالق، فإنه صحيح أنه يعتقدها أجنبية ويظنها أجنبية، هذا ظن، لكن اللفظ الذي خرج منه في الظاهر لفظ شرعي للطلاق، والمرأة التي وقع عليها الطلاق زوجته فهو يقول أنت، فحينئذ يؤخذ بالظاهر. في الأول اعتذر بالباطن ونظر إلى الباطن مع وجود المؤاخذة باللفظ، وفي الثاني يعتذر بالظاهر، ومن هنا قد تشكل من ثلاثان ويقال من نوع من التعارض. كان المنظر أن نقول إذا غلبنا الظاهر، إذا غلبنا الظاهر وقلنا إنها ظهرت امرأته فالمنبغي أن لا تطلق الأجنبية، تطلق في حال إذا خاطب الأجنبية، وإذا جينا نغلب الباطن فالمنبغي أن لا تطلق في حال استئذان الزوجة يظنها أجنبية. فحينئذ قالوا نعمل الأمرين، نعمل الظاهر في حال قوته ونعمل الباطن في حال قوته، وكلاهما له وجه. الإشكال كله في المواجهة، أنه قال لها أنت، فلما قال لها أنت المسألة الثانية فقد واجه محلا قابل للطلاق فوقع الطلاق عنه. وفي الأجنبية قال لها أنت، فكلمة أنت معلقة بالزوجة، معلقة بالزوجة يعني القرار قلبي على أنها زوجة، ولذلك قالوا أنه ينفض عليه الطلاق لقوة قصده ووجود المعنى من إرادة الطلاق ونيته. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وزادكم علما وفضلا. فضيلة الشيخ، هل للقاضي أن يعدل عن السرعة ويسأل عن أحسنهما عشرة مع زوجها ويبقيها ويحكم بطلاق أخرى؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأحكام الشرعية لا تدخلها العواطف لا تدخل الاحتمالات والآراء والأهواء. القاضي إذا رفعت إليه قضية لا يجب يجتهد من عند نفسه، إنما هو ملزم شرعا أن يحكم بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي الموجود أن من طلق زوجته طلاقا واضحا بينا ينفذ عليه الطلاق، ومن طلق زوجته طلاقا محتملا مترددا رجعنا إلى الأصول الشرعية في تعيين المفهمات وتعيين المجهولات. ما يأتي ليس أمور الشريعة هكذا، كل شخص أو كل طالب علم يقترح من عنده اقتراح. أمور الشرع يا إخوان أمور عظيمة، أمور مبنية على أسس، إن لم تبنى على الشريعة فإنها تهوي بصاحبها كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لأنه قول على الله بدون علم. وأخطر ما يكون على الإنسان أن يقول على الله بجنبه. الشريعة ليس فيها عواطف ولا فيها مجاملات مبنية، ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم، هذا الكتاب الذي فصل على علم هدى ورحمة مبني على أصول لا يستطيع القاضي أن يجاوزها شعرا. هذه امرأة وهذا زوج ما تحل العتمة ولا تزينها من زوجة من زوجها إلا بدليل. ما تقول والله إنها منها أخلاقها طيبة ما هي طيبة تؤذي أو لا تؤذي، هذا لا دخل له أبدا وليس من الصفات، لأن هناك أمر يسمى بالتعليل والأوصاف المناسبة للتعليل. هذه المسألة ما لها علاقة، قد يطلق الرجل زوجته وهي من أحسن الناس أخلاقا لكنها ما هي لا تريحه في الفراش ويريد أن يعيش نفسه عن الحرام مثلا. يعني ليست قضية الجمال جمال الأخلاق حسن عشرة مؤثر في مسألة الطلاق من كل وجه، لأنه قد يقع الطلاق لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان، وقد يفارق بلدها ويرى أنها لو جاءت معه تتعذب، وربما رآها أنها تتحمل مشاقا من أجله فأراد أن يريحها. كل هذه الأمور ليس لها علاقة بمسألة كونها حسن العشرة أو عدمها. الذي ننبه عليه وهذا يعني نحب بالمناسبة أن ننبه عليه ونذكر به أنفسنا وإخواننا أن مسائل الشرع مسائل عظيمة خاصة في هذا الزمان. الشخص يتكلم في الفتوى ويبنيها على النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بنا نفاجئ بشخص يقول عندي مداخلة لي وجهة رأي اسمح لي لو تفضلت لو تكرمت، ويأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذا تكلم العلماء وقرأ طالب العلم هذا العلم المبني على النور وقفت بين يدي الله قاضيا أفتيت بالقرعة فقلت يا رب جاءنا في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أهوى من أن تقف بين يدي الله عز وجل فتسند إلى رأيك وإلى اجتهادك وإلى الدين ما في وجهة نظر والدين ما في مداخلات. هذه أمور دخيلة دخلت على الأمة وشتت شملها وفرقت آراءها وأصابها من الخور والضعف حتى في العلم العلماء، ولذلك ذهبت كرامة العلماء وكرامة العلم بسبب إدخال العواطف وإدخال الآراء الشخصية، حتى قل أن تجد عالما أن يتكلم في نجمة أو يتكلم في خاصة إلا وجدت من يعقل عليه. وهذا نرجو من الله تعالى يجعله رفعة درجة للعلماء وأن يجعله رفعة مقام لهم في الدنيا، لأن هذا من غربة الإسلام. صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أين العلماء حينما كانوا إذا تكلموا أنفق الناس إلى كلامهم، وإذا أمروا اعتمر الناس بأمرهم، وإذا نهوا اتهم الناس عن ما نهوا عنه؟ أين كانوا العلماء القبول والتسليم؟ يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون، هذا شهادة من الله فوق السماوات، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس وحدها الرجوع إلى العلماء، ليس وحد الرجوع ثم لا يجد في أنفسهم حرجا نكرا أي كان هذا الحرج، ما في عندي وجهة نظر، ما في عندي مداخلة، ما في اسمح لي فيه أن تسمع وتطيع، أن تقول سمعنا وأطعنا، أن تقبل من العلماء ما دام أنه عالم رباني يقول بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزعت الثقة من العلماء وذهبت مكانة العلماء، حتى إن بعض المداخلات تذهب هيبة العلم ومكانة العلم وتسلط الصفهاء على العلماء. وإذا كان هذا الذي عنده مداخلة أو رأي أو طالب علم يكتب عنده عقلية أو ذكاء قد يأتي من ليس عنده عقلية ولا ذكاء، وإذا كان الذي يحاور العلماء عنده وجهة نظر رزقه الله شيء من الأدب قد يأتي من لا أدب عنده. هذا يجبئ الناس والرعاء على العلماء رحمه الله. ما كنا نعرف عن العلم أن أحد يدخل عليهم رأيا أو هوى، كان طالب العلم لا جلس في العلم وعاء يسمع ويطيع ويحمل العلم ويقول هذا الذي سمعت وهذا الذي بلغني. رحم الله امرا يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الأمان والضبط، ما في بالعلم رأي، من أنت حتى تعطي رأيك واجتهادك؟ ولذلك هذا الزمان زمان الغربة، يعني مسألة إبداء الأراء حتى طلاب العلم، أنا لا أقصد السائل ولكن قد يكون السائل تأثر بغيره، لا بد أن نتربى العلم تربية وعلم، ولا يمكن لطالب العلم أن يفتح مثل هذا. إذا وجدت شيئا مبنيا على الكتاب والسنة لا تقول القاضي يفعل أو لا، لو كنت تعرف مكانة القاضي وتعرف أين يقف القاضي وقد نصب نفسه حكما بين الناس قد وقف على شفير نار جهنم فإما إلى جنة وإما إلى نار وذبح بغير سكين فهذا أمر ليس بالسهل إذا رأيت مثل هذا المقام لو كنت تعرف من هو القاضي وكنا نعرف من هم العلماء من هم المفتون من هم القضاء ما فعلناها ولذلك نبدأ على هذه الأمور لأن عمت فيها البلوى وذهبت مكانة العلماء وذهبت مكانة العلم الآن أفقط ما تراه وقد يكون بسيطا في وجهة نظر الناس لكنه عند الله عظيم لم يطرح موضوع الصبر ولا موضوع الحلم ولا موضوع من الموضوعات وكل يبدي بوجهة الرأي وكل يبدي بوجهة نظر وقد يكون مسموعا أمام الناس هذا ينزع الثقة من العلماء لأنه إذا كان كل شخص وكل من هب ودب عنده مداخلة وكل من هب ودب يكتب كلمتين يأتي يصف بها أمام الناس وكل من هب ودب يستطيع أن يدي وجهة نظر في مكانة العلماء لأن تصبح الناس تسمع كلاما كثيرا وإذا سمعت كلاما كثيرا فأين العلماء أين النور الرباني أين يجدوه وقد يخدعهم سلس اللسان بليغ اللسان حسن البيان ويصرفهم عن من هو أثقى لله وأورع وكم من عالم ورع تقي نقي لا يقول الكلام إلا وقد عدى لا تنصرف إليه الأعلم ولا تبصي له الآذان ولكنه عند الله بشأنه ومكان هذه أمور تقوم على التسليم الشريعة ما تقوم على هذه الأشياء تقوم على الأدب والتسليم والخوف من الله طالب أن يتعود دائما ألا يقول على الله بذنه وأن يتعود دائما الشرط عند الوقوف الكتاب والسنة هذا هو الهدي وهو الاتباع ولا يمكن لطالب أن يبارك له في علمه إلا إذا قام نفسه على التسليم طالبا ونفس الأمة معلما إذا وفق الله عز وجل بالتسليم خرج الناس رعاء من أضية العلم كان بعض العلماء يقول إنما إن الوحي كالماء الصافي من الكدر فإذا كان يملأ قلبه القلب مثل الوعاء إذا يملأ بهذا الماء الصافي الصافي يأتي فترة وقد وعى وفتح الله عز وجل عليه فلا يتكلم ولا يمرح إلا بماء صافي من الكدر والعكس وطالب العلم الذي يبتدئ طلب العلم بالمداخلات والآراء وفي النظر ولماذا لا يقول قاضي كذا ولماذا لا تقول كذا وهل وضعتم قيد كذا ولماذا لم يشترك قضاء يدخل على نفسه الوساوس وربما لم يحسن العالم الجواب ويكون ما قاله باطنا ما قال يكون باطنا ولكن يحسن العالم الجواب فتقع في قلبه الشبهة والسبب في ذلك أنه ما تعذب من العالم فقد تبقى في قلبي هذه الشبهة حتى يصير عالما ويبثها بين الناس فيحمل وزرها ووزر من أمن بها إلى يوم القيامة هل الإنسان يتعلم من الانضباط والخوف من الله والورع هذا هو العلم من كان على ورع فقد علم وعرف من هو ربه وإذا كان طالب العلم لا يعرف من هو الرب الذي يتكلم عنه ومن هو الشرع ومن هو وما هو الشرع الذي يدين الله عز وجل به يريد أن يلقى الله عز وجل به فهذا على هلاك وحسرة إذا كان لا يعرف هذا كله فطوبى ثم طوبى لمن رزقه الله البصيرة والأدب مع العلم والعلماء وأنصف وعدل ورد الأمر إلى أهله وسلم بالقول إذا قدر عن من هو أهله هذا الذي يسعنا والله عز وجل يقول فلا رب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء فكما أن الأنبياء لا نرضى لهم لا نقول أن العلماء معصومون لا نقول أن العلماء معصومون ولكن لا نقول أن العلماء والجهال على مرتبة واحدة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما العلماء لا يكونون معصومين لما يقف عالم أمام عالم أما طالب علم ومبتدئ إنه يسلم للعالم ويتبع العالم لأن هذا هو الاهتداء الذي سار عليه الأمة وبه يستقيم أمرها فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم والعمل أن يعصمنا من الشرور والذل الله تعالى أعلم فضيلة الشيخ سائل يعرض إشكالا ويقول باختصام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في الغلام هل الحكم في الغلام لعبد بن زمعة لم يبعد الشك وذلك في قوله واحتجبي منه يا توبة أفاده الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه المسألة اختلفت فيها اختيارات العلماء رحمه الله، وكان بعض مشائخنا وهو اختيار الوالد رحمه الله أن مسائل النكاح أمرها أضيق من غيرها في مسائل الفروج ومسائل المحرمية ونحوها مما يتبع حكم النسب واللحوق، كلها يحتار فيها. فقد يبنى على ظنين وقد يعمل بالشكوك ويحتار فيها صيانة للأدبار. ومن هنا لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها أرضعت الزوجة وزوجته ومن معه، وبيّنت له لما قالت الزوج ذلك وانتشر بين الناس، جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ عن نقيب صيغة التنبيه، وبنى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره: كيف وقد قيل؟ فأعمل القيل صيغة التنبيه وأعمل التهمة. وكذلك في مسألة سعد بن الجمعة بن الجمعة رضي الله عنه وأرضاه، خاصة أن الوضع كان في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الأمرين: أعمل الفراش بقوله الولد للفراش، الولد للفراش، فهذا يقتضي اللحوق ويكون لعبد بن الجمعة، لأن الفراش فراش والجارية جارية، والزنا وقع من أخي سعد وقد عهد إليه أن هذا الولد ولده أنه قد زنى بها، فنظر إلى وجود الشبه من أخي سعد ونظر إلى وجود الفراش، فأعطي كل منهما حظه وبني الحكم على مراعاة الأمرين لعدم وجود المرجح. وإن كان الأصل في الشريعة أن المسائل في الزنا مثل النسب وأحكام الولد أنها تابعة للفراش، قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا كله من الجمع بين الظنون، خاصة إذا لم يوجد المرجح. لكن هنا قد يعني يستثنى منها مسائل مثل لو وجد المرجح ودل الدليل على ترجيح أحد الاحتمالين وجب العمل به، وإذا لم يجد المرجح من المرجحات وجود القاطع. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن رجلا لو تزوج امرأة وكانت قد حملت من الزوج الأول وتأخر حملها وظن أنها خل وليست بحامل، فلما وطئها الثاني تظهر حبها وتبين أن هناك حمل من الأول فاختلط الماءان، فهل يلحق بالأول أو بالثاني؟ الأول الأصل فراش فراشه، والثاني أن الأصل طارئ ثم يتعارض الأصل القديم والجديد، فالأصل القديم يدل عليه أن الولد جاء قبل المدة التي في مثلها يكون الحمل، والثاني يقوي أن الفراش فراشه لأنه تزوجها وأصبحت زوجة له، ومن كانت المرأة فراشا له فكل ما تلده تابع له، لأن المسلم قال ولد للفراش. ففي هذه الحالة لما كانت المدة قصيرة مدة الحمل يمكن مثل أن يحصل التخلق ينظر في الغلام، الغلام من الأول في الحكم، لكن لو حصل اشتباه قال ينظر إلى أهل الخبرة وهم القاضي فيسقونه بأقواهم من شدها. ومن أمثلة ذلك مثلا لو أن امرأة زوجها درجة وسافر رجل هذا الرجل مع رجل آخر فجاء ووقع زوجته يظن أنها زوجته كل من معه زوجته وحصل خلط بينهم، فما الحكم في هذا الولد؟ هل يكون للأول والثاني اختلط الماءان؟ يرجح بالقيافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقيافة، وسيأتي بيان هذه المسائل إن شاء الله أو جملة منها إن شاء الله في أحكام النسب، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الخروج بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يشمله النهي؟ أسابقكم الله. الأذان الأول يوم الجمعة أذان شرعي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بأي وجه كان. هذا الأذان أجمعت الأمة، الأذان الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أذان شرعي قضى به خليفة الراشد ومرنا باتباع السنة، وانعقد إجماع الصحابة كلهم عن العمل به، وأجمعت الأمة كلها على العمل بهذا الأذان. ومن قال أن هذا الأذان بدعة فقد أخطأ كائنا من كان، لأننا لا نستطيع أن نرد هذه الإجماع، كل من يأخذ من قوله ورد لا يمكن أن نرد الإجماع ونقبل الشذوذ. لا يتكلم في هذا الأذان، هذا الأذان مفروغ منه. ولو قال إن الآن وجدت الأجهزة وجدت الآلات فهذا يرد عليه، لأنه في الزمان القديم كانت هناك قرى صغيرة لا يحتاج فيها الأذان الأول، ومع ذلك السلف ما فرقوا، وإن في الإسلام ليس فيهم واحد، وأتحدى أن يوجد واحد من علماء السلف ومن بعدهم ذكر أن هذا الأذان بدعة. ليس من السهولة بمكان أن يبدع سنة راشدة وأن نقول أن هذه الأمة كلها على ضلالة، لأن نحن غار على الحق، ولا نقصد شخصا أو غيره، إنما نقصد القول هذا، أن هذا القول بدعة. لا يجوز لمسلم أن يقول من الأذان الأول بدعة، لأنه يرد سنة راشدة أجمعت الأمة كلها على قبولها والعمل بها. وإذا قال أن الزمان اختلف نقول أن هذا باطل، لأن العلماء رحمه الله أمة الإسلام كلهم قبلوا هذا الأذان وما فرقوا بين القرى الصغيرة والكبيرة. ليه؟ لأن الذي يقول الآن موجود الميكروفونات ولسنا بحاجة إليه، نقول القرى الصغيرة التي كانت أيام السلف ليست بحاجة لهذا الأذان، وإنما احتاجه عثمان لما كبر في المدينة، فهم يقولون احتاجه لما كبر في المدينة، فلما جال السلف أصبح بدعة. لا نقول أنه بدعة، وأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتعصبوا إلا للحق، أن هذا أمر ليس بصورة. ذكرنا علماءنا ومشائخنا كانوا يشددون في هذا الأمر، وكانوا يضيقون على أحد يتكلم في هذه المسألة، لأن مسألة إجماعية ولا يعرف عن أحد من أئمة السلف ولا من الخلف التابعين لهم على أنهم قالوا أن هذا بدعة. بدعة أمر عظيم، البدعة معناه من يؤذن آثما، والمسجد الذي أذن فيه مسجد بدعة، والمصلون الساكتون هؤلاء الساكتون عن بدعة، والعلماء الذين أمور ليست في السهلة، بدعة ليست في الهينة، نبدع سنة راشدة ونأتي بشيء شاذ ما عليه عمل السلف والعلم السلف، هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه. وعلى كل حال الأذان الأول يعتبر سنة كما ذكرنا، وإذا كان سنة فللعلماء فيه وجهان. بعض العلماء يقول يضطرد فيه حكم الأذان مطلقا، إذا قلت بالتراضي تتحرى عليه مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل نهى عن الخروج بعد الأذان، فلا يجوز أن يخرج على ظهر أنه أذان شرعي لأنك افتدته أذانا شرعيا. وإن قلنا أنه أذان آخر حكم الأذان يجوز أن يصلي بعده الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وقصد أنه بعد الأذان تفتح أبواب السماء، فهذا مطلق. ولذلك قال بعض العلماء يشمل هذا الأذان الأول والثاني من الفجر، فإن الأذان الأول والثاني بينهما استحبة الصلاة وهو داخل في هذا العموم. ومن أهل العلم من قال لا، يقال أنه أذان شرعي لكن لا يأخذ وقت الأذان من كل وجه، فلا يتنفل على قصد بين كل أذانين، وإن كان التنفل بين الأذان الأول والثاني جائزا. يعني عند الشافعية ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري أن من أئمة الشافعية رحمه الله من قال يشرع أن يتنفل قصدا لما بين الأذانين، قصدا في فرق بين القصد بين كونه يتنفل نافلة مطلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدف في الحديث الصحيح عنه أنه قال ثم صلى ثم جلس وأنصر، فأخبر أن الذي خرج للجمعة جلس يصلي ثم جلس يمسك للخطبة. وبالإجماع على أن ما قبل زوال الجمعة قبل الزوال محل للصلاة بإجماع العلماء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار. هذا حديث صحيح، فأمسك عن الصلاة. فهذا يدل على أن ما بين طلوع الشمس بعد ارتفاعها قدرهم إلى الزوال محل للصلاة، حتى يدل الدليل على المنع والتحريم. فلو صلى بين الأذان الأول والثاني من الجمعة فإن الأذان الثاني لا يكون إلا بعد الزوال، ووافق الصلاة من حل المعدونة به شرعا فإنه لا يقال منه بدعة. هذا أحد من علماء قال منه بدعة. وأنا أقول هذا عن علم عن الذي يأتيني بأحد نائمة السلف ودوائج المتقدمين أنه قبل الأذان أول والثاني الصلاة بدعة فإن أعتبره قد أهدى إلي هدية عظيمة. مستعد أن أرافق هذا القول. هذا أمر لا أعرف ولقد تعبت كثيرا أن أجد عالم واحد يقول ما بين الأذان الأول والثاني بدعة ما وجدت أحدا يقول بهذا القول. وأقولها أمانة وإنصافا أن هذه مسؤولية وأمانة. الأذان الأول والثاني بينهما الصلاة بعموم الأحاديث الواردة بالصلاة فيما بين طلوع الشمس وزوالها وهي أحاديث صحيحة لا غبار عليها. إذا جئت تمنع من الصلاة حرمت. وإذا قلت ما بدعة أحسنت من يصلي في هذا الموضع أحسن. إنما الذي يضيق فيه أن يعتقد لهذا الوقت مزية الفضل. إذا جاء يعتقد لهذا الوقت مزية الفضل يمنع منه. أما لو أنه أخذ بقول من يقول بين كل أذان من الصلاة فهو تمسك بحديث نبوي وبعموم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أذان شرعي وهذا أذان شرعي. فعلى كل حال المسألة مستمرة ولا ينكر على من فعل هذا لأن له وجها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أذن المؤذن الأذان الأول فلا يخرج إلا إذا وجدت الحاجة والضرورة. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.